منزلة عظيمة من أعظم المنازل. وكما قلت أن مقياس انضباط قلب العبد مع الله بالذكر. واحد يقول لي طب ما انت قلت في القرآن ان حالتك مع القرآن هي حالتك مع الله، ما هو القرآن من الذكر، هو افضل الذكر، هو افضل الذكر، فحال الذكر هو حالك مع الله سبحانه وتعالى. وحين فررت الاوراق، كلام الشيخ في مختصر من هذه القاصدين، كلام الشيخ في مختصر من هذه القاصدين في موضوع الذكر، لم اجد مسألة تحصيل لذة الذكر، فرجعت الى كتاب في تحصيل لذة الذكر اختصار واقتطاف لها بتاع الواد رضا صمدي. الواد رضا احمد صمدي ده كان زمان واد صغير كده نشيط، وبقى الوقت شيخ كبير علامة قاعد. كنت زمان برضو من فترة سميته اسد اهل السنة على النت، لانه يدافع وينافع عن علماء اهل السنة ويرد على هؤلاء الذين يشتمون العلماء والدعاء. طبعا الوقت ما نعرفش نقول له واد رضا، بس انتوا هتقولوا له انه قال عليك، وهو عارف انه واد. الواد رضا شيخي، فالواد الشيخ رضا في كتاب الكتيب القيم بتاعه اللي اسمه القواعد الحسان في اسرار الطاعة والاستعداد لرمضان، بيقول ايه في القاعدة التاسعة كيفية تحصيل حلاوة العبادات. عجبني كلامه فهنقله كله على بعضه، لو انا عارف ان هو غش منين، بس انا بعجبني اختصار الواد رضا يعني. فالشاهد يقول اما كون الطاعة ذات حلاوة، اما كون الطاعة ذات حلاوة، خبر كان يا عم عارفها دي، اما كون الطاعة ذات حلاوة فيدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الايمان. يبقى الايمان كتير قلت الكلام ده برضو، الايمان له طعم، الايمان له ايه طعم؟ يتذاق. ذاق طعم الايمان، له طعم يتذاق، والطعم ده طعمه ايه؟ حلو، بدليل وجد بهن حلاوة الايمان. يبقى لازم نأصل الثلاث مسائل دول، ان الايمان له طعم اتنين، والطعم ده يتذاق، والطعم ده حلو. فعشان كده بندور على حلاوة الطاعات، وهروح نقل لك على طول كلمة الصوفية ان حلاوة الطاعات مسمومة، فإياك ان يتعلق قلبك بها، دوها وما يتعلقش قلبك بها. يعني ايه؟ يعني لما تدوه حلاوة الطاعات، حلاوة الصلاة، حلاوة الصيام، حلاوة الذكر، حلاوة تلاوة القرآن، حلاوة قيام الليل، حلاوة الحج والعمرة، اوعى بقى تحج عشان حلاوة الحج، حج لله مش عشان الحلاوة، وإلا تقتلك حلاوة الطاعة، تقتلك. يقول اما كون الطاعة ذات حلاوة فيدل له قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى، وفي لفظ إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي لفظ إن لي مطعما وساقيا يسقيني، إن لي مطعما وساقيا يسقيني. قال ابن القيم: وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام، أن هذا طعام وشراب حسي للفم. ثم قال: والمقصود أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمر يجده القلب، تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم. يبقى الحلاوة دي ما بتبدأش باللسان بقى، بتبدأ بإيه عم الشيخ يا مولانا؟ بتبدأ بإيه؟ بالقلب. القلب هو اللي حس الحلاوة دي، حاجة حلوة، بس الحلاوة تبدأ بالقلب. زي ما قلت كده في الجمعة، إن ان امر في زمن الكآبة اللي احنا عايشينه والحزن والألم والهم والنكد والضنك والكرب اللي احنا عايشينه يتلمح المؤمن شبح ابتسامة، اي حاجة بس تخليه يفرح، ولا يجد الفرحة في قلبه الا حين يفكر في رضا الله. لما الانسان يفكر كده، يا سلام لو ربنا راضي عني. بتضحك على ايه؟ لا ده كده يعني. هو الاحساس ده، احساس الفرحة والسعادة في القلب باحساس ان ربنا راضي. زمان بقى اما كان الواحد فعلا ربنا كرمنا في شغل في الدعوة، وتروح هنا وتعمل هنا وتسوي هنا وتجري وتتنطط وتقابل ده وتعمل ده ويجي اخر الليل ساعة فعلا الواحد ما ينام على السرير كده منهك من الجهد والتعب، تلاقيه بيبتسم، ينام مبتسم، الحمد لله ان ربنا قدرنا ان احنا نعمل ده. الراحة والسعادة بأداء ما عليك. الشاهد يقول الشيخ رضا: واعلم اولا ايها السالك، شوف بقى الشيخ رضا: واعلم اولا ايها السالك في مرضات الهك ان كلمات القوم في هذا الباب رسوم، وارشاداتهم في هذا الباب عموم، ولا تبقى الا الحقيقة الثابتة في نفسها، وهذه لا ينالها الا من اناله الله اياها، ومن ذاق عرف فكن من هذا على ذكر. الله، كلام زي الفل. مش انا قلت كده، قلت غلام معلم الولد رضا ده ربنا يكرمه، استعير كلمة الشيخ سيد حسين العفاني لما كان في زمان الشغل بقى، وكنا عاملين اسبوع ثقافي في بني سويف بلد الشيخ سيد، وجاب المشايخ الشيخ صفوت نور الدين ووراهم مش عارف الشيخ مين والشيخ مين والشيخ مين، ها، وكل كل دعاة مصر راحوا ساعتها ما شاء الله، واخر واحد كان مين؟ كان عمك الشيخ رضا. فوقف الشيخ سيد حسين يقول ايه؟ يقول لهم: شوفوا انا جبت لكم بقى كل اللي بيتكلموا عربي ما بتفهموش عربي، جبت لكم واحد اعجمي بقى تايلاندي يكلمكم، عشان اللي ما بيفهمش عربي نكلمه بالتايلاندي. ف الله يكرمه الشيخ رضا، رغم ان هو تايلاندي الا انه من افصح من رايته في حياتي، ما شاء الله، متمكن في اللغه العربيه، استاذ ورئيس قسم. بيقول ايه؟ واعلم ايها السالك في مرضات الهك ان كلمات القوم في هذا الباب رسوم، وارشاداتهم في هذا الباب عموم، ولا تبقى الا الحقيقه الثابته في نفسها، وهذه لا ينالها الا من اناله الله اياها، ومن ذاق عرف فكن من هذا على ذكر، لاننا سنسوق اليك كلاما لا يفهمه غليظ الحجاب كثيف الرين، فان استعصى عليك الفهم فلن نبادر الى اتهام صلتك بالله، بل نقول لك: اتمم قراءة الباب ونفذ ما سنوصيك به، ثم اعد قراءة هذه السطور، فان وجدت الامر كما وصفنا فاحمد الله الذي اذاقك طعم الايمان وحلاوة الطاعة. بدءا يجب ان تعلم ان الفكر لا يحد، واللسان لا يصمت، والجوارح لا تسكن، فان لم تشغلها بالعظائم شغلت بالصغائر، وان لم تعملها في الخير عملت في الشر، ان في النفوس ركونا الى اللذيذ والهين، ونفورا عن المكروه والشاق، فارفع نفسك ما استطعت الى النافع الشاق، وردها وروضها وسسها على المكروه الأحسن، حتى تألف جلائل الأمور وتطمح إلى معاليها وحتى تنفر عن كل دنية وتربأ عن كل صغيرة. علمها التحليق تكره الإسفاف. هي مين؟ نفسك. علمها التحليق تكره الإسفاف.